الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كما هي العادة نقرأ في صحيح الإمام البخاري ونحن في كتاب الوضوء، وليقرأ علينا من النذار من الموضع الذي وقفنا، كملنا الكلام على الباب، مسائل الباب، فإن أخذنا حديثا واحدا. أي حديث نحن فيه؟ ما؟ 39. طيب. هذا الحديث الذي ساقه تحت قوله باب غسل الرجلين إلى الكعبين، أراد البخاري في هذه الترجمة أولا أن يبين أن الكعبين يغسلان، أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين، كما أن المرفقين يغسلان، كمان اليدين يغسلان إلى المرفقين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي رمز إليها البخاري بهذه الترجمة أن الكعبين داخلان في الغسل، أن الكعبين يدخلان في مسمى غسل الرجلين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق. اكتبوا هذا المعنى، الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق، هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق. طيب لماذا احتاج البخاري الى ان يقول باب غسل الرجلين الى الكعبين؟ لانه عندنا قاعده في اللغه العربيه أن ما قبل الغاية لا يدخل في، أن ما بعد الغاية لا يدخل في ما قبلها. إيش معنى الغاية؟ وإيش؟ القاعدة في اللغة العربية أن ما بعد، أن ما قبل الغاية لا يدخل فيما بعدها. يعني لو قلنا ذهب زيد أو مشى زيد إلى هذا الحائط، فإن ما بعد الحائط لم يمشي، يعني إلى تفيد انتهاء الغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبل الغاية. لكن ما بعد الغاية يعني هل دخول المرفقين ودخول الكعبين في مسمى غسل الرجلين واليدين ثبت بالسنة المطهرة؟ هذا إذا لم نفسر إلى بمعنى مع، كما هو المشهور من مذهب مالك. وأما إذا فسرنا إلى بمعنى مع، فما بعد الغاية تدخل، لأن إلى لا تكون هنا بمعنى الغاية، هل تكون إيش بمعنى مع. فهمتم هذا يا أخوان الوصف؟ إلى حرف إيش؟ حرف جر، لكن من حروف الغاية، لكن هو انتهاء الغاية ومن ابتداء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من هنا ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام، المسافة التي سار فيها في هذه المسافة، فمن ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية. قالوا ما بعد الغاية يخالف ما قبله. يعني لو قلت مثلا مشيت حتى هذا الحال، طيب نعتبر المسافة من هنا 10 أمتار إلى الحائط، أنت مشيت كم؟ 10، والحائط نفسه متر، وما بعد الحائط في مسافة ومنها البحر، هذه المسافة قول متر، المتر الذي هو عرض الحائط ما مشيت منه، والمتر الذي بعد الحائط ما مشيت، هذا يسمى بعد الغاية. ما بعد الغاية لا يدخل في حكم الغاية. لو قال مشيت إلى الحائط معنى مشى إلى وجه الحائط الذي يقابله، أما وجه الحائط الذي في الجهة الأخرى لم يمشي إليه. واضح؟ فالله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا إلى المرفقين وهنا إلى الكعبين. إخوان ما تنصرفوا بأبصاركم، انتبهوا، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرا، على الأقل تفوز بالشطر. ما بعد الغاية يخالف حكم الغاية، يخالف ما قبله. يعني لما تقول إلى كذا يعني هذا الحكم يثبت، إلى هذه ما قبلها ثابت وما بعدها ليس بثابت، لكن جاءت السنة وأثبتت أن المرفق داخل في الغسل والكعبين داخلان في الغسل. ولذلك احتاج البخاري الآن يقول باب غسل الرجلين إلى الكعبين ويستدل بالسنة، لأن هذه الترجمة موجود، نصها معناها موجود في القرآن، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهو قال باب غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني ما أتى بزيادة على نص القرآن البخاري، لكن كأنه يقول جاء في السنة ما يدل على أن الكعبين يدخلان في إيش؟ في الغسل. هذا كله عند غير المالكية، أما المالكية فلم يحتاجوا إلى أن يقولوا دخل الكعبان بالسنة، ولم يحتاج إلى أن يقول دخل المرفقان بالسنة، لأنهما فسروا إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. قلنا لهم طيب إلى بمعنى مع ورد في القرآن؟ قالوا ورد، قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. فهذا الحديث فيه دليل على أن الكعبين يغسلان مع الرجلين. طيب ما هما الكعبان؟ هما العظمان النافئان عند مس القدم والساق. طيب بعضهم قال الكعبان هما العظمان اللذان فوق الرسغ، يعني وهذا خطأ، العظمان الناتئان ان مس القدم والساق، واضح انا ما نستطيع نوريكم على الطبيعه صعب. واراد البخاري بهذه الترجمه ايضا أن فرض الرجلين هو الغسل للمسح، خلافا لأهل البدع. أهل البدع طبعا داخلين معانا حتى في إيش؟ حتى في الفروع الفقهية. أهل البدع من الرافضة والخوارج يقولون فرضهما المس، فرضهما المس. والإمام البخاري يرد عليهم فيقول باب غسل الرجلين إلى الكعبة، يعني فرضهما الغسل لا المس. الثاني أيضا البخاري رمز للرد على أهل البدع من الرافضة والحرورية الذين لا يقولون بالمس على الخفين، باب غسل الرجلين، ها باب غسل الرجلين إلى الكعبة. طيب أثبت الغسل، هل أنكر المس؟ لا، لم ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسعى على الخفين. وأحاديث المسعى على الخفين بلغت عدد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسع خفين، وهذه بعض مسع الخفين حديث متواترة. ولذلك جاء به علماء العقائد في كتب العقائد، حتى إن بعض طلبة العلم يسأل الشيخ ابن عثيمين لماذا أورد صاحب الطحاوية المسح على الخفين في كتاب العقيدة، مع أنه من مسائل الفقه والفروع. قال ذكره لأنه خالف فيه بعض أهل الأهواء، وكل شيء خالف فيه بعض أهل الأهواء السنة يؤتى به في العقيدة للتنبيه على الحذر من مقالاتهم والحذر من أهوائه. ولذلك تجد في عقيدة أهل الحديث للصابوني، الصابوني القديم الإمام ليس المعاق، وكذلك عقيدة الإمام الأجري، وكذلك الإبانة للإمام العقبري، والسنة للالكائي، والسنة للإمام أحمد، والسنة لابن عبد الله، والسنة للخلال. كتب السنة، إذا قيل كتاب السنة المراد بالسنة هنا ليست السنة الاصطلاحية، المراد بالسنة اعتقاد أهل السنة. فذكروا المسعى بالخفين لا لأنه المسائل العقائد، لكن حتى يعتقد المسلم أن المسعى بالخفين قال به أهل السنة ولم ينكره إلا أهل البدع. ولذلك نجد طريقة السلف التحذير من أهل الأهواء حتى في مسائل الفروع الفقهية، حتى في مسائل الفروع الفقهية. ورحم الله الإمام البخاري وهو يشير إشارات تدل على الردود التي ساقها في هذا الكتاب العظيم الذي هو أجل كتب السنة النبوية على الإطلاق. وفي هذا الحديث دليل على صفة المسعى للرأس، وأنه يقبل بهما ويدبر، وفيه دليل على تعميم مسح الرأس خلافا لمن قال بمسح بعضه من الشافعية والحنفية. وهل المرأة كالرجل في ذلك؟ نعم، الأصل أن المرأة في الأحكام الشرعية تساوي الرجل إلا ما خصه الدليل. نعم، في أشياء جاءت في المرأة تفارق الرجل فيها، من يذكرها لنا؟ من يذكر الأحكام التي تفارق فيها المرأة الرجل؟ أنتم طلبة علم تقرؤون في صحيح الإمام البخاري وتعجزون عن ذكر المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل؟ عجيب. زي بعض كلهم. ليس الإشكال أن تخطئ في الجواب، الإشكال أنك تعلم ولا تدري أنك لا تعلم، تعلم ولا تدري أنك تعلم هذه المسألة. ليش؟ أجل الخوف. يعني أول من أخطأ ولا أول من خطئ؟ ما نقبل ثلاثة وأربعة، وإلا نبلش الدرس من الأسبوع الجاي. الأحكام التي تفارق فيها المرأة الرجل، بمعنى يعني المرأة مختصة بأحكام الرجل ما يدخل معه، أو الرجال يختصون بأحكام لا تدخل معهم النساء. برضو في ناس لسه ما عارفين ولا. قول واحد أنا ما أدير خمسة، قول الميراث. انتم تعتقدوا الميراث الراجل والمرأة زي بعض؟ مشكلة. أجيبوا يا جماعة، خليني أشتغل مع خمسة ستة. حيض، المرأة تحيض والرجل لا يحيض. كويس. نحن نريد أحكام يا أخوان، مو أمور جبلية. هكذا جبلية، ربنا يجعل الرجل لا يحيض والمرأة تحيض، هذه أمور جبلية. نريد أحكام شرعية. الجهاد ليس على المرأة جهاد والرجل عليه جهاد، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. تجب النفقة على الزوج دون، لكن هذا فرق بين الزوج والزوجة، ولا بين الرجال والنساء. طيب انت الآن ما هو الزوج، هذا فرق بينك وبين المرأة؟ نعم، يكون الجواب دقيق. تجب صلاة الجماعة على الرجل ولا تجب على المرأة. يلا فتح الباب ورفع عدد كثير. نسيتها؟ طيب انت ذكرت العدة. طيب هذا قبلنا منه الجواب لأنه يدفع إشكال، قال الرجل ليس عليه عدة والمرأة عليها عدة، لأن بعض الناس من المتفقهة يقولون ما هي عدة الرجل على سبيل الإلغاز لغز، يقول لك ما الرجل يعتد ما هي عدته، ويظنون أن من ذلك فيما إذا تزوج خمسة ثم طلق واحدة فإنه ليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة، لئلا يجمع في عصمته خمس نساء. وهذا خطأ. الشيخ ابن عثيمين قال لا يقال الرجل في عدة، هذا خطأ شرعا ولفظا، ما ينبغي الإنسان يقول الرجل يعتد، لكن الرجل يمنع من النكاح حتى تعتد، حتى تنقضي عدة الرابعة، لئلا يجمع في عصمته خمس. يقول هذا خطأ ولو قال به بعض الناس ممن هو معدود في العلم. الشيخ يعني دقيق، ما قدر يقول إن قال به بعض الفقهاء، لأن الشيخ ما يعلم فقيه قال بهذا، لكن بعض الناس المتفقهة اللي ينتسبون للفقه يقولون هذا. طيب من الأحكام أيضا، لا، نحن لا نريد منكم أحكام تتعلق بالنساء، فروق بين الرجل والمرأة في الأحكام، يعني يقال كذا وللرجال كذا وليس الرجال. ها جهاد الجهاد تكلمنا عليه شهادة. ها يعني الرجل بامرأتين. أحسن روح. طيب ها الصلاة دي لم تصلي ولم تصلي والرجل يعني رجعنا إلى مسألة يحيض الرجل يحيض حيض المرأة ولا يحيض الرجل. هذا غلط لا يقبل لأنه ده فرق إيش جبل. نحن نريد فرق شرعي. اي نعم ما شاء الله فتح الباب. طيب يعني المرأة تسافر لكن مع محرم والرجل يسافر ولا يحتاج إلى محرم. طيب طيب ها الرجل إذا طلع يباعد بينه أو ضيه يجافي الرجل يجافي بين ضبعيه ورجليه والمرأة تتضام لأنها عورة. مع أن ابن حزم والشيخ الألباني لا يوافقون على هذا يقول المرأة كالرجل في هذا لأنه لم يثبت دليل في ذلك. لكن نفسي أميل إلى قول الجمهور منه إلى قوليهما. نعم نعم لا الخلف هنا. ها وجوب إيش الجمعة على الرجل. نعم الجمعة لا تجب على المرأة والعبد و الرجل تجب عليه الجمعة مع أنه مشتق من مسألة الجماعة. نعم ها المرأة تغطي رأسها ولا إيش قول المرأة يجب عليها أن تتستر والرجل ليس كذلك. وسع الحكم قول المرأة عليها تحتجب والرجل لا يحتجب هذا حكم شرعي يكفي. أنا زاك والله أشبعت. نعم تقرأ علمنا على الحديث باب استعمال فضل وظهور الناس وامر جرير مع الاسلام انه ان يتوفر بفضل الجواز. قال حدثنا ادم قال حدثنا حرمه قال حدثنا الحرمه قال بنت ابا سعيد بن يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في الاجر فاوذي بوضوء فتوضا فجعل الناس يفقدون الفضل والمريد فيتمسكون به فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنبا فقال ابن موسى فعن النبي صلى الله عليه واله وسلم بقدر مما فقطع يديه ووجهه فيه وبدا اليه ثم قال لهما اجئت اشربا شرب منه وأبي ضاع له دينهما ونبيهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم في كتاب قال حدثنا أبي عن طالب عن ابن كلاب قال أخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي بدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وهو غلام من بيته وقال عروة وقال عروة بن كسوة وغيره يصدق كل واحد يصدق كل واحد كما صحيح. فإذا توفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقتصدون على وجوده. نعم هاد تسقى الطلاب يحاولوا يتحصلوا على هذه النسخة. هذه النسخة تحصلوا عليها طبعة دار الفكر، ويكون تعليقاتكم على حاشية الكتاب. هذه النسخة التي نجيز في صحيح البخاري فيها، كل إنسان يتحصل عليها، ولو بيع قميصه اشتريها. أنا أريد المسجد الدرس الجاي كلكم يكون عندكم نسخة، لأن هذه أتقن نسخ البخاري دار الفكر، وهي التي أجازنا فيها شيخنا رحمه الله بجميع صحيح البخاري. أي زول داير يستمروا معانا إن شاء الله في هذا الدرس يحاول يتحصل على النسخة دي، وأريد منكم جميعا أن تقرأوا فيها. والمتابعة يا إخوان بالكراس ما طلب علم، متابعة بالكتاب. أنا والله يعني الآن منظر الإخوان شداني جدا، وهم يصححون مع القراءة وينظرون إلى ألفاظ البخاري. هذه نفسها عبادة يا إخوان، كل واحد فيكم يتحصل على الكتاب، يحصل كله بعشرة آلاف أو خمسة عشر ألف بالكتاب. شهدوا إن شاء الله درس الجاي نلقى المسجد ده كله كل واحد شايل الكتاب، ما في غير عايب الكتاب الثاني، كل زول يجيب نسخة. إذا فعلا دار تدرس، أنت تعبت وجاي من بيتك وراكب مواصلات وطالع ونازل على أي شيء، حصل على نسخة تقرأ فيها. أما كونه تجي بكراس فقط هذا صحيح. طريقة الطلبة قديما يعني يكاد يعني تحريك الأوراق يسمع له صوت خارج المسجد، أشوف انتباه تحريك الأوراق. وقال كنا سفيان نسمع صريف أقلام الوراقين من خارج المسجد، من كثرة الناس اللي يكتب يجعل لك نسخة واكتب في الهوامش، في الأخير النسخة دي يجيزوك فيها ذات القريت بيع، وبعدين تدرس بيع وتوارثها أولادك أعظم من إيش؟ من الذهب والفضة. قال باب استعمال فضل وضوء الناس. طيب، وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكهم. يقول المؤلف رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس. الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس. دائما إذا كان المراد الماء الذي يتوضأ به تكون الواو مفتوحة دائما. باب الوضوء، الوضوء وليش باب استعمال فضل وضوء الناس. وضوء الناس، الوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للوضوء، وبضمها هو الفعل، يقال توضأ وضوءا ولا يقول ولا يقال توضأ وضوءا، بل يقال توضأ وضوءا، ويقال أعددت له وضوءا، يعني ماء يتوضأ به. لاحظوا هذا الفرق. طيب، ثم ذكر أثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، وكأنه رضي الله عنه يغسل سواكه في الإناء ثم يأمر أهله أن يتوضأوا بذلك، يعني يغسل سواكه في إيش؟ في الماء، ثم يأمرهم بإيش؟ بالوضوء بفضل هذا السواك. الفضل يعني الماء الذي تبقى في الإناء بعد غسل إيش؟ السواك. طبعا البخاري يرمز بهذه الآثار إلى أحكام شرعية كعادته، ما يقول لك يستفاد أو كذا، يجيب أثر والعلماء الذين تبحروا في المعاني يغوصون في هذه الآثار، ما الذي أراد البخاري من وراء الاستدلال بها. ثم ذكر حديث أبي دحيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الماء الذي غسل به إليه، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. والظاهر أن هذا على سبيل التبرك، التبرك بإيش؟ بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نتكلم على الأثر، فيه بيان من الإمام البخاري على أن سؤر آدم طاهر، ولذلك حتى الحائض سؤرها طاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطيها العرق، العرق هو العظم الذي امتلأ لحما وشحم فتتعرقه، يعني عائشة في حائض تتعرقه، يعني تنهش فيه بأسنانها، فإذا أخذت منه قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتيه، وهي نفسها في غاية الفطنة والذكاء، عارفة أنه لما قال لي أكل منه مش معناه اقضي عليه تماما، يعني عينه، ثم يأتي في الموضع الذي تعرقته فينهش منه صلى الله عليه وسلم، لتنقل هي نقلا عاما للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من موضع فمها، ليبين للأمة بيانا عاما أن سؤر الحائض طاهر. ومرة قال لها ناولين الخمرة، وكان بإمكانه أن يتناولها صلى الله عليه وسلم، ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال أحيضتك في يدك، أحيضتك في يدك، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام يعني أعضاء الحائض طاهرة، يدها وفمها ورجلها وشعرها، إلا أن النجاسة تتعلق بموضع معين معلوم، حيضتك في يدك، وتعرق من الموضع الذي تعرقت منه من اللحم والعظم وهكذا. وهنا أصحابه يسيرون هذه السيرة في الأمة، فغسل الصحابي جرير بن عبد الله السواك ليش؟ بعد أن استاك منه غسله في الإناء، ثم قال لأهله، الأهل تطلق على المرأة أحيانا ومعها أبناؤه، وأحيانا عليها فقط، فتوضأ ليبين أن سؤر الآدمي طاهر، لأنه استاك ثم وضع سواكه في داخل الماء ثم غسله فيه ثم قال توضأ. واليوم الناس يستنكفون عن كثير من السنن ويروا ذلك نوعا من الرقي والحضارة، وهو في الحقيقة مخالفة للسنة. الإنسان يستنكف أن يلعق أصابعه، أول ما خلاص يكون أكل يقول لك جيب الصابون هات الماء سريع، كأنه أصاب شيئا نجسا، سبحان الله. وهذه النعمة التي أكلها، وأن يستنكف أن يلعق ما بقي من الطعام على أصابعه، حتى قال ابن القيم البركة قد تكون في هذا الشيء اليسير الذي علق في أصابعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طعم فإنه لا يغسل أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، هذه أيضا سنة متروك، حتى يلعقها واضح أو يلعقها. يقول له واحد من الصحابة ها، فقال هات يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يقول لك هذه يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلعقها هذا الصحابي، فمرة لعقها له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، الأمير الكبير والعداء الشهير، ومرة لعقها خباب أرك، قال يا رسول الله أتحب أن تلعق أو تلعق؟ على مزاجك يا رسول الله. فقال: أتريد أن تلعق؟ قال: نعم. وكيف لا ألعق يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما اشتكى شيئا في فمه ولم تسقط له سن حتى مات. يعني خلاص مرت عليه على الأسنان وأعطتها الضمان، خلاص لم تسقط له سن ولم يشتك شيئا في فمه. قال: من صلى عليه؟ قال: كان كل موضع من جسده يفوح مسكا، أما الموضع الذي حول فمه فشيء أعجب من ذلك. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتريد أن تلعق أو تلعق؟ حتى ما تدخل في حق النبي صلى الله عليه وسلم من إكرامه له وحسن معشره معه. قال له: تحب أن تلعق أو تلعق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحسن مروءته قال: أتحب أن تلعق؟ كما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كيف لا ألعق يد رسول الله؟ فلعقها. الآن أنت ما تقول للناس العقوها، لا حول ولا قوة، يقول لك دي فضلت كمان. نحن الآن لو غدا اللي تغدينا معاك إن رأيت، لا حول ولا قوة، يعني إذا إهانة لهذه الدرجة تقول لنا العقوة؟ لو قلت لنا الحسن إيه الصحونة كان في رأي صحونة. ليش؟ لأن هؤلاء لا يعلمون على السنة شيء. هذا رسول الله كان لا يغسل أصابعه، الحديث البخاري، حتى يلعقها أو يلعقها. طيب، ولذلك القراءة في صحيح الإمام البخاري يشرح الصدر ويحصل بها من الطمأنينة وشرح الصدر وطمأنينة الفؤاد ما لا يكون بغيره، لأنه أحاديث صحاح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. نعم. أما حديث أبي جحيفة، أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بماء ثم توضأ فيه صلى الله عليه وسلم، أو توضأ منه فبقي فيه شيء، فجاء الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، يتمسحون به، وهذا على سبيل التبرك. ووقع ذلك في حجة الوداع لما كانوا بالأبطح، قال: اقتتل الناس على وضوئي، اقتتلوا يعني شبه تزاحمهم على الماء بإيش؟ بالاقتتال، لأنه فيه معارك شديد. قال بعض الصحابة: فأدركت منه شيئا يسيرا ما أظن أن أحدا أدرك مثل ذلك. وشايف الحي بسيطة، لكن اللي جيته قال ما رجل اللي قال. قال: فدلكت بفضل وضوئه وجهي وأنفي وأرنبتي وشفتي ولحيتي، فقلت: إن وقاني الله بهذا الموضع من النار فلا أخال أني قد اغتبطت. على الأقل الوجه ده كان مرض الباقي. ورجل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلبك حقا في، يعني في الجاهلية، يعني كأن حصل بيني وبينك مصارعة وأنا صغير فعضتني في بطني وكذا، أريد أن أنتصف منك يا رسول الله. والرجل صادق، هو يجري من بين الصبيان ما يجري يعني. فقال، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه له فقال: اقتص. قال فما كان من الرجل، والصحابة كلهم قد سلوا سيوفهم وينتظرون ماذا يجري. قالوا أولا الرجل ده لو غدار لكشفه الوحي لرسول الله، فالغدر أبعده منه، لكن الزول ده قالوا يقتصر وربما يزيد في شنو في القصاص، بس هم حارسين من الحته دي لو بالغ عشان ايه يدوا بالسيوف. قال فجعل الرجل يدلك وجهه ببطن النبي صلى الله عليه وسلم في فمه وعينيه وشعره. قال ماذا تفعل؟ قال امهلني يا رسول الله حتى اقتص. هديني شويه كده الزمن ما كان. قال فما ترك شيئا الا مسحه، يعني جنبيه واذنيه وراسه، فما ابقى شيئا. قال ثم استحييت فرفعت راسي وادلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادلى دلى ثوبه. فقال عمر رضي الله عنه وقد اخذه بتلابيبه ماذا كنت تصنع؟ فقال يا امير المؤمنين لا تكن هكذا شديدا عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم تركني وامهلني فلست باخذي. فقال ارسله يا عمر، فارسله. فقال الحمد لله الذي جعل لي القصاص. ودي طبعا منقبة ظاهرة ذكرها الإمام مسلم له هذا الصحابي، وعلم أنه ما كان الله ليعذبه في موطن جلك جسده بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما شممت عطرا أطيب من عطر رسول الله، وإن كنت لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب عطرا، لكن هذا ما جعله الله في نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من غير عطر يفوح مسكا، وده لقى المسك ولقى جسد الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلك فيه. هذا التبرك لا يجوز في غير النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. التبرك الحسي والتبرك المعنوي لهما أحكام. أولا التبرك المعنوي يتبرك لأهل العلم والفضل والصلاح، والمراد بالتبرك التبرك المعنوي يعني الأخذ بسيرتهم والاقتداء بأخلاقهم والاقتداء بهم في أخلاقهم وسلوكهم وأخذ الحكمة منهم، هذا تبرك معنوي، لأن التبرك المعنوي هو الزيادة من العلم والخصال الحميد. أما التبرك حسا فإنه لا يجوز إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص، لأن الصحابة لم يفعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهؤلاء من خيار المؤمنين، بل هم أفضل المؤمنين. الخلفاء هم أفضل الأمة، وأفضل الخلفاء أبو بكر وعمر، ثم يليهم في الفضل عثمان، ثم يليهم في الفضل علي، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وجعل دم محاجمه في قارورة، فرآه الزبير وشربه، فتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الدم حتى ايش يعني يدفن له او يحفر له او يبعث به ابا رافع، فما وجده. فسأل الزبير وكان من آل بيته، فقال قد غيبته بعيدا يا رسول الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفر له ودفنه، فقال بعيدا أم قريبا؟ قال هنا ها هنا ها. وأداه خوزمور. قال فما اشتكى بطنه أبدا حتى مات رضي الله عنه وارضاه. هذا تبرك حس. وكان إذا تنقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة تقاتل عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل يصيب منها شيئا يدلك به يديه ورجليه. لكن ما يفعله جهال المسلمين الآن لبعض من ظنوا أنهم أولياء، فهذا من الشرك الأكبر الذي يخلد في النار. لا يجوز قياس غير النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأمة وأعظم أولياء الله سبحانه وتعالى هو أبو بكر، بل قال شيخ الإسلام تيمية أبو بكر أعظم أولياء الله جميعا. سبحان الله. الأولياء الذين هم دون الأنبياء بلا شك، لأن مرتبة الولي دون إيش؟ مرتبة النبي. قال لأنه أفضل هذه الأمة، وهذه الأمة أفضل الأمم، فيكون الأفضل فيها أفضل جميع الأولياء. ونشهد الله أن أبا بكر الصديق هو أعظم أولياء الله تعالى، بل هو أعظم أتباع الأنبياء، أعظم أتباع الأنبياء، وسيد أتباع الأنبياء، وأفضل أتباع الأنبياء، بل لكل أمة صديق، وأعظم الصديقين وأكبرهم وأعظمهم هو أبو بكر رضي الله عنه. ومع هذه المرتبة وهذه الولاية وهذه الشهادة العظيمة له في القرآن، وأنه صاحب رسول الله وصاحبه في الغار، وهو الذي كان إذا دخل يقال دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، ويقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، مع هذه المنزلة يوم أن مات قال يا أيها الناس، يا أيها الناس، وهو يبكي، والناس يقولون ماذا يبكيك يا صديق، أنت صاحب رسول الله، أنت خليفته، يا أبا بكر أنت أنت أنت، يقول لا تعلمون من نفسي ما أعلم منها، ويقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت شعرة في صدر امرئ مؤمن وأدخل الجنة معه. وعاي الناس نهينا، أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. يا عزوه انت منو؟ انت المتردي والنطيحة وأكل السبع. وأعلم عدد النبت كم هي نبتة، وأعلم عدد الموج كم هي موجة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن. هذه زندقة وكفر بالله عز وجل. وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، ونار الخبيب خليل خبت من سر سفلتنا. قالنا للخليل دي ما ربنا طفاها، ولا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تفينا فيها طفينا. قال واعلم أن النار حين أضرمت لأصحابها أنادي أي ربي دعلي دعلي، قال ما أدعو لك، قال أريد أن أنقلب إلى النار، فإذا تمرغت فيها صارت حشيشا أخضر. شوف الافتراء والعياذ بالله. نار الله التي تهدد بها عباده وتوعد بها المجرمين من هذه الأمة والمخالفين لما جاءت به الرسل، يقول لك أنا كان اتدردقت فيها بقلب نجيلة. شوف الافتراء إلى أي حد، بقلب نجيلة. وقال سألت الله ثلاثة، موجود في كتب، موجود في الكتب، كتب أهل التصوف موجود. قال سألت ربي ثلاثة، قال فأجابني في اثنتين ومنعني الثالثة. شوف الافتراء. ما الدعوتين اللتين أعطاك إياهما؟ قال دعوت الله أن يدخل الجنة كل من زار قبري. حتى لو بقى بوش واي حي نصراني يهودي زار قبري يدخل الجنه. سبحان الله. وسالت الله ان يدخل الجنه كل من راني ومن راى من راني ومن راى من راني. الشافني يدخل الجنه والشاف الشافني والشاف الشاف الشافني والشاف الشاف الشافني. وابو جهل وابو لهب رايا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره ولم تشفع له رؤيتهما لسيد الوجود وافضل خلق الله في دخول الجنه، ورؤيه هذا تشفع في دخول الجنه. قال وسالت الله ثالثه فمن عليها. قلت له شنو؟ قال سالت الله ان يدخلني النار فابى. بالله ده الشيطان ما سأل الله يدخل النار، بس سأل التأخير. قال له بس أخرني شوي لكن دخلني النار. ده الصزول قال ما، لكن ده قال أنا قلتها. راجع تبرئة الذمة في نصح الأمة، تبرئة الذمة في نصح الأمة 175. واحد ده قال حق أن يسمى تأثيم الذمة في إضلال الأمة. دول تبرئ الذمه شنو؟ ودول يقول لي الله دخلني النار، ده برع الذمه بشنو؟ لكن جهل. الناس مربطه وعقولهم مربطه ومقفله، يصدقوا اي كلام. قلت لهم اثنين في ثلاثه بسبعه، يقول لك اي سبعه، ده مولانا. مولاك بتاع الشمال. جهل. قال سالت الله ان يدخلني النار فابى. الا تعلمون لماذا ابى؟ قال لاني لو تمرغت فيها لصارت حشيش الاخر. ربنا خاف على النار بتاعه عشان كده قال دي ما بنديك ليها. اصل النار دي ما بندخلك. ليه؟ مش عشان انت ما تستاهلها، عشان ما تبوظ علينا النار. والله لو خدتوك في نار الفرن، الفرن الصغير ده، ها؟ تخليك زي شنو؟ زي السيسيوة. تموت في دقائق. خليك نار الربع سبحانه وتعالى التي قال فيها ما قال. طيب. المهم جاء فيما يتعلق بحديث ابي جحيفة، والذي قادنا الى ذلك هو التبرك. وما ادراك ما التبرك اليوم؟ نعم. يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر. يستفاد من هذا الحديث فائدة، وهي جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا، حتى لو نزل يجمع، خلافا لمن قال من الفقهاء لا سيما أصحابنا المالكية يقولوا لا يجمع إلا إذا جد به السير، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. جد به السير كيف؟ يعني إذا كان ماشين طوالي يجوز الجمع. ليش؟ لئلا يشق عليهم النزول كل مرة. أما إذا نازل يقول لك تصلي الظهر في وقته والعصر في إيش؟ في وقته. والصحيح أنه يجوز الجمع ولو كان المسافر نازلا، ولو كان المسافر نازلا. وبناء على ذلك لو جاء إنسان مسافر من نيالة مثلا ونزل بالخرطوم وماشي على الحجاز ومكث أيام في إيش؟ في الخرطوم، لا بأس أن يجمع بين الصلاتين وإن كان نازلا، يصلي الظهر في جماعة ثم يجمع معها إيش؟ العصر، ويصلي المغرب في جماعة ويجمع إليها العشاء، وهكذا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن سنة السفر القصر. وإذا قلنا سنة السفر فلا نقصد بالسنة الاصطلاحية، إنما نقصد بذلك الطريقة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقطع النظر عن إيش؟ عن الوجوب أو الندب، لأن السنة الطريقة، يقال اللحية سنة، وتقصير الإزار سنة، واضح؟ والقصر سنة، والجمع سنة. ونقصد بالسنة يعني الطريق المشروع التي سنها رسول الله ومشى عليها أصحابه، وليس المقصود ما ليس بواجب. لأن كثير من الناس يظن إذا قلت سنة معناه الشيء الماجنو الماواجب. طيب هل يجمع ولو من غير حاجة؟ لا يجمع من غير حاجة، الأفضل لا يجمع من غير حاجة. انتبهوا الكلام، من غير حاجة يعني لا فتران ولا نعتان ولا تبدو عليه شيء من إيش من أثار التعب ولا هو مشغول بشيء. ونعم مسافر ويرخص له الجمع جائز، لكن هل الأفضل أن يجمع مطلقا أو يجمع للحاجة؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، يعني يجمع ليش؟ للحاجة، لأن الرسول جمع في المدينة وهو غير مسافر. قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا لماذا فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يتسبب لها في إيش؟ في الحرج، يعني يدفع عنها الحرج. فالإنسان إذا أصابه شيء من الحرج كأن يكون مغموم أو مهموم أو نعسان أو تعبان يريد أن ينام، لا بأس أن يصلي الفريضة التي أدركته ويصلي معها الصلاة التي بعدها، ويصلي مع الظهر العصر ومع المغرب يصلي العشاء حتى ينام طويلا ويستريح، خاصة ذول ماشي السفر مسافر أو سافر وجاي من السفر أو هو في أثناء السفر قد يحتاج إلى الجمع كثيرا، لأن السفر مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، والحديث في البخاري. الناس يعتبروا الكلام ده كلام حبوبات، يقول لك فعل السفر قطعة من العذاب، يظن من كلام إيش آية، لكن هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو سافرت بالطائرة فعلا قطعة من العذاب، ولا سافرت بالقطار نفس، إذا سافرت بسيارة خاصة كذلك، لأنه تخرج فيه عن المألوف. كنت بتفطر الساعة 9 تفطر الساعة 11، وكنت مستريح على جو معين ولا أفطرت في جو آخر، واضح؟ وأحيانا يحصل بنشر للمسك وتجيب في العراء وترفع وتنزل، ما حصل تلقاه مرت عليه أمور دي، فهو مشق على كلها. طيب وفيه مشروعية الصلاة إلى سترة، وأن الصلاة إلى غير سترة ليس مشروعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وبين يديه عنزة في الحديث. لكن هل يتوسط السترة أو يجعل السترة إلى جنبه اليمين أو إلى جنبه الشمال؟ يتوسط أو يجعلها هكذا أو هكذا؟ يجعلها وسط. طيب بعض الأحاديث جاءت في المنع من الصمود إلى السترة، ما رأيكم في ذلك؟ هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وقال الحديث الذي جاءت النهي عن الصمود إلى السترة هذه ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة فالأصل إيش؟ الجواز. ولو جعلها عن جنبه الأيسر أو جنبه الأيمن قليلا خروجا من الخلاف فلا حرج، لكن لا بأس. الأسئلة الإجابة عليها نؤخرها ونقرأ شيئا بين الأذان والإقامة، أو تحبون الإجابة على الأسئلة؟ ليست كثيرة نجيب عليها، خلاص نجيب عليها بعد. نعم يقول يقول الأخ ما هو الحل للعريس؟ حنة للعروس الحناء لا يجوز استعمالها لا للعروس يعني الرجل ولا لغيره، إنما تختص بالنساء باستعمال الرجل لها هو نوع من التشبه بالنساء فلا ينبغي، والناس يحاربوا هذه العادات المخالفة للشرع. يقول الأخ فضيلة شيخنا على الرمضان: إني والله أخاف ربي ولكن أحس بأشياء في قلبي فهو ذلك، والله هي الكفر تؤدي ولا أدري ماذا أفعل وماذا أقول، فأرجو أن تفيدوني وتنصحوني لأني أخشى على مثل كلامك. عليك أولا أن تستعين بالله، تستعين بالله ولا تعجز، وادعو الله عز وجل بالثبات، واستعيذ بالله من الشيطان، وأكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، فمن استعاذ بالله أعاده ومن استكفى بالله كفى. أبشر وأمل إن شاء الله، ادعو الله واستعيذ بالله، والله سبحانه وتعالى يعيذ من استعاذ به ويجيب من دعاه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا من كيد الشيطان للعبد، والحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة، يوسوس لك ويشوش عليك ويوسوس في صدرك، يقول: ما خلق الله، ما خلقك، خلقني الله، من خلق الله، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي، يعني يسعي بالله من الشيطان ويترك الشيطان وشأنه، والله سبحانه وتعالى يعافيه من الشيطان. يقول: هل يجوز الجلوس مع المخطوبة والكلام مع الجواز والإنسان المساعد إذا كان مع أحد من أقاربنا؟ المخطوبة نقول لعدة مرات نسأل عن ذلك، نقول: المخطوبة أجنبية ليس هنالك فرق بينها وبين المرأة التي تمر في الشارع، لا يجوز التحدث معها إطلاقا وإرسال الرسائل إليها إطلاقا، وهذا باب من أبواب الشيطان، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك ولا يطيل زمن الخطوبة. بل أرى أن الإنسان إذا خطب يلتزم البعد، لأنها ليس له علاقة بهذه المرأة، أجنبية 100%، داير يتبادل معها كلام واتصال وكذا، يعقد عليها عقد شرعي ويكون زوجا لها، وحينئذ يباح، أما مع الخطبة لا يباح. بس ابتعد غاية الابتعاد، وسارع واجتهد في العقد عليها والدخول بها، ما في داعي فترة طويلة خطبة ويقول لك خاطبين بعض ويمشوا مع بعض ويجلسوا مع بعض، هذا باب من أبواب الشيطان، وهذا هو الفساد بعينه. إذا قالوا له دمنه يقول لك ده خطيب، تفضل تفضل، أمشي أمشي، يمشي وين؟ يربطوا البيت، خلوها تخرج معه، هذا فساد. في الأخير يقع الفساد والشر والزنا، وفي الأخير يرميها عليه ويفوت، شوف له مرة ثانية كمان. هذا تلاعب يا إخوان بالأعراض، لا ينبغي الإنسان أن يتلاعب بأعراض المسلمين، هذا حرام حرام، عظم الله ذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. إياكم الدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، ما يصح. وإذا كان الإنسان اتصلت به امرأة خطبها ليس له أن يرد عليها، لأن هذا باب من أبواب الشرك. طلع إذا فتح الباب هي ها هي ها والحكاية بتمشي، ما يصح، ما يفتح الباب ويكون قوي. أنت مرة داير تدخل عليه بالعقد الشرعي، شف قال لي، شف قال لي، شف قال لي. رجل كان عنده امرأة بنت صالحة وخطبت، من يوم ما خطبت قال لها هاتي خلاص الجهاز، بعدين يديك هيك يديه ليك راجلك لما يعقد عليك ويزوجك، هاتي الجهاز. هذا يعتبر رجل فارغ، وهذا المفروض يكتبه أمره في على رؤوس الأشهاد ويذكره بكل جميل ويثنوا عليه على رؤوس الأشهاد، لأنه راجل فارس، راجل فعلا فارس، ورجل مؤمن ودين وعلى خلق. الذي يحمي عرضه ده راجل فارس، والديوث الذي لا يهمه خرج معها أو خرجت معه عنده عادي، ده المفروض يضرب بالنعال على وجهه. نعم يلا. يقول أنا بائع أعمل في خط سفري ويدركني الوقت وأنا في الطريق، هل يجوز لي أن أجمع وأقضي الصلاة أم يجوزني مع أن هذا عمل؟ المهم الإنسان إذا سافر يجمع، يعني النوتي الفقهاء يسمون نوتي، يجمع ويقصر ولو كان سفرا، يرضي سفينة بس إذا نزل بلده يتم الصلاة، وأما إذا كان في السفر فإنه يقصر الصلاة ولو الفطر في رمضان. نعم. يقول هل نعم الأصابع بالغيب خاصة للرسول الله صلى الله عليه وسلم أم يجوز بالغيب، وهل يجوز مطلقا أم هنالك ضابط؟ ما في دليل على الخصوصية، وهل عنوان حصان من رواة البخاري ومكان من الخوارج، هل هذا يدل على ان البخاري كان يروي عن اهل البدع؟ تكرر السؤال على هذا وتكرر الجواب عليه. ها؟ اسمع السؤال. يقول عنوان حصان من رواة البخاري ومكان من الخوارج، هل هذا يدل على أن البخاري كان يروي عن أهل البدع؟ سبق الجواب على هذا. نعم. يقول يا شيخ، هل جماعة الدعوة السلفية جماعة التبليغ أم جماعة قولية؟ وذلك لتفضيل زيارتهم ويتباع دعهم، فمن جهة الأخرى يكونون السلحة والدعاة أنا من الدعوات الخلفية، من الدعوات الخلفية، من الدعوات الخلفية، ليس السلفية. بعض العلماء السنة يقولون أن الدروية مبتدعة. يمكن مراجعة كتاب للإمام الشيخ التويجري اسمه القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ، فليقرأ فإنه كتاب نافع حافل. أصلا ما يخطر بها هؤلاء إلا إنسان جاهل بأصول الشريعة، لأنه ما عنده أصول صحيحة موافقة للسنة. يعني إذا نظرت في أصول السلف تجدها مخالفة لأصوله. نعم. ولذلك قال فيهم الإمام الألباني رحمه الله هم صوفية عصرية. نقول بعض العلماء، شوف والله علماء السنة قولهم واضح في الفرق وضوح الشمس في رابعة النهار، والخلف يقول لك في الحقيقة والواقع والموضوع ده، وأنا ما قريت ليهم، هو قري ليهم لكن ما تعود قول الحقيقة، والحقيقة مرة يا أخوان، الساحة مليانة الآن ما بيقدر يقول حقيقة إلا النادر يعني ناس قلة والقليل هذا مفتون مفتون لأنه بيعاين بجاي يخاف يخاف إلا زور نازل انتخابات لو ممكن يخاف عنده حد هذه الانتخابات رمز الشجرة رمز الفانوس رمز كذا ما عليك شخاف لكن انت مالك ما يقول هذا حق تعتقده مسؤول أمام الله به هذا كلام علمائنا وفقهائنا معروف من نحو قرن من الزمان الشيخ حمود كتب هذا الكتاب قبل 70 سنة وآخر كتب نظرات في جامعة التبليغ وآخر كتب كتاب دعوة التبليغ في الميزان هذه كتب كتب لعلماء جهابزة أمثال الجبال نعم يقول بعض العلماء السنة يقولون إن الضرورية مبتدعة ما هي بدعهم مع أنه لا يستغل النوبة والكساكيش كذا يقولون هذا السائل كأنه يظن أن البدعة هي أن يكون الإنسان يذكر بالنوبة ويذكر بإيش بكشاكيش كذا إذن صار مفهوم البدعة إيش ضيق إلى حد كبير واضح فإذا جاء الإنسان الشيعي ينشر عقائد الشيعة يقول له عندك نوبة لا ما إلي كشاكيش عندك ما إلي لا أنت من أهل السنة مسكينة هذا غلط البدعة مفهومها واسع مفهوم البدعة واسع فيشمل يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة ب73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي قال الجماعة وفي رواية قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي واضح فالبدعة مفهومها واسع ويمكن أن نفقد يوما خاصا في مفهوم البدعة والمبتدعين في وقت آخر إن شاء الله لأن هذه يحتمل بسطا ليس له وقت الآن يقول العلامة الألباني رحمه الله في كتاب الصلاة يقول إن الخطب بعد الرفع إلى الركوع بدعة والعلامة يرجو ما ذكره ما هو القول الصحيح مع ذكر أدلة كل من القولين هذه المسألة مسألة اجتهادية بارك الله فيكم جمهور العلماء المعاصرين يقولون إنه يقبض المسلم يقبض في كل القيام سواء كان قبل الرفع أو بعد الرفع لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين يدي الله إلا وهو واضع يده على صدره قوله ما رأيته قائما بين يدي الله يشمل إيش الأول والثاني لأن الحديث عام وتخصيصه لا مجال له ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا قائما بين يدي الله وهذا يشمل القيام الأول والثاني إلا وهو واضع يده على صدره وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواضع اليدين كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله وبين موضع اليدين في الركوع على الركبتين وموضعهما عند السجود حذو الأذنين وموضعهما عند القيام على الصدر فلو قلنا إن القيام الثاني ليس في قبض فإن موضع اليدين لم يعلم وقد عينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سائر أحوال الصلاة فبقي بعد الرفع من الركوع فلم يبينه فيقتضي ذلك أنه بينه لأنه قال عقبة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضع يده ماضعا قائما بين يدي الله إلا هو واضع يده على صدره وقال الشيخ الألباني بخلاف ذلك لكن الإنسان مسائل الاجتهاد لا ينبني عليها ولاء وبراء مثل عادي اقتنعت بهذا القول اعمل اقتنعت بهذا القول اعمل به وليس عليك ايش اشكال وبعض الناس يجعل من مسائل الخلاف سبب لاختلاف القلوب هذا غلط يجعل مسائل النزاع سبب لاختلاف القلوب هذا خطأ لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة مع اختلاف فيهم في هذه المسألة كانوا يبجلوا بعضهم بعضا وكانوا يحبوا بعضهم بعضا ويكرموا بعضهم بعضا، فلماذا أنت تتعصب وتجعل من الخلاف في هذه المسألة سبب للوقيعة والكراهية والحقد؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن جعل المسائل التي اختلفت فيها اختلافا، ومن جعل المسائل التي اختلف فيها السلف قديما وحديثا سببا للبغضاء فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يشوفك انت قابض. ده جاهل، هذا جاهل ما يعرف. ليش؟ لأن المسألة ما توجب البغضاء، هذه مسألة اجتهادية. طيب في أعظم منا، اختلف السلف والخلف في تكفير تارك الصلاة. يقول الشيخ أظنه سليم الهلالي: كلا القولين من قولي السلف، الذين قالوا بكفر تارك الصلاة سلف، والذين قالوا إنه ليس بكافر سلف، وكلا القولين من قولي السلف. الإنكار يكون متى؟ فيما خرج عن إيش؟ على أقوالهم. أما ما دام من أقوالهم، أيهم أعظم؟ وضع اليدين في القيام الثاني وترك الوضع في القيام الثاني، ولا مسألة تارك الصلاة؟ أيهم أعظم شأنا؟ تارك الصلاة، لأن فيها إيمان وكفر. فالسلف مع اختلافهم في مسألة تارك الصلاة وقولهم بالكفر، جمهور الصحابة قالوا بالكفر وخالف آخرون فقالوا بعدم الكفر، ومع ذلك كانوا إخوة. فإذا كان السلف راعوا مسألة تارك الصلاة فمن باب أولى مسألة وضع اليدين، لأن وضع اليدين في القيام الأول والثاني لا تعد أن تكون سنة. سنة لو تركتها عمدا لا تأتم. ومراعاة الأخوة الإسلامية والمحبة في الله وإبقاء الأخوة الإيمانية واجب، فأنت ضيعت واجب لأجل إيه؟ مستحب وسنة. هذا الفقه الذي وجدنا عليه مشايخنا، وهذه كان آخر كلمة قالها الشيخ الألباني في مكة وارتحل عليه. واضح؟ وكان يوصل الشيخ علي حسن وسليم: لا تتفرقوا، لا تختلفوا في مسائل الاجتهاد، كل يقول بالقول الذي يراه صوابا، لكن لا يكون ذلك سببا لاختلاف القلوب. وده وصية الشيخ ابن باز، وصية الشيخ الألباني، وصية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وصية العلماء الذين مضوا. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في عليين في دار كرامته وفي دار كرامته وفي جنته سبحانه وتعالى. وأما ما يقوله بعض الداعين: اللهم نسأل الله يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، فهذا خطأ، لأن مستقر الرحمة هي نفس الله عز وجل، ولا يجوز أن يقول يجمعنا في مستقر رحمته، هذا خطأ، ينبغي أن يتنبه له الناس. يقول في دار كرامته وجنته ورضوانه، ولا تقول في مستقر رحمته، لأن مستقر الرحمة هي إيش؟ هي نفس الله عز وجل. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على